أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. صدق الله العظيم. هل ترسل الطرف في الأكوان تسألها عمن براها وأهداها إلى البشر؟ هذه السقوف عجيب أنها رفعت من غير أعمدة أو دون ما حجر. سما بها الله في أمر فقدرها سبعا طباقا كما قد جاء في الصور. تبارك الله في خلق بدا عجبا فلا تفاوت لا تفريط في قدر. تبارك الله في صنع وأبدعه للناظرين لهذا الكون بالبصر. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وعبر أثير الإذاعة المصرية ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى. أيها الإخوة المؤمنون، من القيم الإيمانية التي غابت عن الكثير من الناس قيمة الجمال، فالإسلام دين الجمال يدعو إليه في كل شيء، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يلفت الأنظار إلى ما في الكون من تناسق وإبداع وإتقان، وما يتضمنه ذلك من جمال وبهجة وسرور للناظرين. والإنسان مطبوع على حب الجمال سواء في الأشياء أو في الأشخاص. الجمال صفة تلحظ في الأشياء فتبعث في النفس سرورا ورضا. الجمال أن يكون كل شيء على ما يجب من تناسق وتناغم ونظام كامل. وقد اكتمل الجمال كله في خلق الله للكون وما فيه، حيث خلقه الله تبارك وتعالى فقدره تقديرا، وأبدع صنعه وأحسن كل شيء خلقه، حيث يقول الله تعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. الجمال في خلق السماء وزينتها، الجمال في الحدائق ذات البهجة، الجمال في اتخاذ الزينة إلى المساجد، الجمال في الأنعام، حيث يقول الله تعالى: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. صدق الله العظيم. الجمال في الأخلاق، فاصفح الصفح الجميل فاصبر صبرا جميلا. الجمال في الصوت، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. واختار النبي صلى الله عليه وسلم بلالا للأذان وقال فيه: إنه أندى صوتا. الجمال إحساس داخلي ينعكس على الإنسان وما حوله من أشياء فيراها جميلة. الجمال يدفع إلى التفاؤل والإقبال على الحياة وحب الناس والاتجاه لعمل الخير، فما أحوجنا إلى أن نبحث عن قيمة الجمال في حياتنا. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، بدءا من الآية 19 من سورة المعارج وحتى الآية 28 من سورة نوح. نبقى مع هذه التلاوة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان خلق هلوعا

يغفر لكم ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا وقد أضلوا كثيرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله وقال نوح رب لا تذرن

لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا لبيت أمرك يا إلهي هل قوى أخشى السحاب لبيت أمرك يا إلهي لبيت أمرك يا الليل يعرفني سؤادا بالتقى زمعا مزابا والفجر يشهد كيف أسلو بالضراء صلاة السلام عليك يا من بك يرحمنا صلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

ركوعه وسجوده وقيامه ودعاءه. وهذا هو حال المؤمن، يعبد ربه تبارك وتعالى ويطمع في القبول ويخشى أن ترد عليه أعماله، يطمع في أن يقبله الله تبارك وتعالى وأن يشمله برحمته وعفوه وغفرانه. أيها الإخوة المؤمنون، من القيم الإيمانية التي غابت عن الكثير من الناس قيمة النظام. النظام نقيض الفوضى والاضطراب والعشوائية. إذا عدم النظام وسادة الفوضى في مجتمع من المجتمعات اختل كل شيء فيه، ولم تعد هناك حدود واضحة بين الحقوق والواجبات، بين ما يجوز وما لا يجوز. ولقد عني الإسلام عناية فائقة بالنظام كقيمة إيمانية تنظم حياة الإنسان، ذلك من منطلق أنه دين للحياة بكل جوانبها وأبعادها. من هنا جاء بأحكام وتشريعات تنظم صلة الإنسان بالله أولا، ثم بسائر المخلوقات، حتى لا يترك الناس للأهواء والمصالح الشخصية تتحكم فيهم وتسيطر عليهم، مما يعرض المجتمع وأمنه للخطر. لذلك اهتم الإسلام بالنظام وغرسه في نفوس الناس وتدريبهم عليه حتى يصير سلوكا يوميا لهم. أيها الإخوة المؤمنون، النظام ليس قيدا على حرية الإنسان، وليس عائقا أمام الإبداع. النظام هو ضمان للحياة الكريمة. النظام هو الحياة الصحيحة بكل ما تعنيه من تخطيط وتحضر ورقي في الفكر والسلوك. فما أحوجنا إلى أن نبحث عن قيمة النظام في حياتنا. أيها الإخوة الكرام، حتى يقام للصلاة التي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف، نبقى مع هذه التلاوة القصيرة من فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الملائكة